مسكين هذا الإنسان الذي يتصنع الخشوع ليراه البشر، خشوعك، خضوعك، سجودك وركوعك إن لم يكن لله فلا فائدة منه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها، إلا لوجهك ساجدا أتضرع. وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفعُ.